شاء الله يا شيخ. الله أكبر. نعم. يا رب يا قوم حد الشحات ذلك اليوم الحق نعم الله Amen.

الله يرفع عنك الحاج الله يرفع عليك الحاج الحاج تعليم ربنا عن الحاج يا استاذ Thank you. Boy.